وزاد صاحب التيسير بعد هذه النقول الأربعة نقلا خامسا عن أبي بكر بن العربي: انتظمت به المنقولات عن علماء من علماء المذاهب الأربعة، فإنه نقل عن رجلين من علماء الحنفية هما قاسم بن قطلب وصنع الله الحلبي، ونقل عن رجل من علماء المالكية وهو أبو بكر ابن العربي، ونقل عن رجل من علماء الشافعية وهو الأذرعي، ونقل عن رجل من علماء الحنابلة وهو ابن تيمية الحفيد. وجمع مقولاتهم في صعيد واحد إبلاغ في البيان بأن هذه المسائل المذكورة لا تختص بالحنابلة ولا هي من دينهم دون سائر الناس، ولا هم الذين يذكرونها دون بقية فقهاء المذاهب الأربعة، بل النكير على فعلتها والتأكيد على بطلانها وحرمتها واقع في كلام فقهاء كل مذهب واختص الحنابلة بنصرتهم للاعتقاد السني أكثر من غيرهم، وظهر فيهم من المجددين للتوحيد جماعة كابن تيمية الحفيد وتلميذه أبي عبد الله بن القيم وحفيده بالتلمذة أبي الفرج ابن رجب، ثم بعدهم بمدة علماء الدعوة الأصلاحية في نجد، وعلى رأسهم إمام الدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله، فإن هؤلاء جميعا قاموا بنصرة توحيد الله عز وجل وإيضاح مسائله، فصار لهم من الحظ الأوفى والنصيب الأعلى ما ليس لغيرهم، فهم لم يختصوا بأصله لكنهم تقدموا في وصفه، فالمشاركون لهم في نصرة أصل التوحيد والسنة جماعة كثر من علماء الحنفية والشافعية والمالكية، لكن هؤلاء صار لهم من ثبوت القدم ورسوخها وكثرة الجهاد في تقرير مسائل التوحيد ما ليس لغيرهم، وبه أقر القريب والبعيد والموافق والمخالف. وفي مقام آخر ذكرنا كلام أبي بكر خوقير من علماء الحجاز في ذلك في كتابه في مسألة التوسل نقلا عن بعض علماء اليمن، بما يرجع فيه إلى ذلك الكتاب أو إلى المقام الذي تكلمنا فيه.